بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأدب من صحيحه: باب رفع البصر إلى السماء، وقوله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. وقال أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها: رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأدب من صحيحه: باب رفع البصر إلى السماء، أي ما جاء في رفع البصر إلى السماء والنظر إليها. وهذه الترجمة هي تنبيه على مسألة تكلم فيها بعض الزهاد وبعض المنتسبين للعلم، في أنه لا ينبغي للزاهد وللعابد أن يرفع بصره إلى السماء. ونقل عن بعض الزهاد كعطاء السلمي أنه لم يرفع بصره إلى السماء 40 سنة، وأنه رفع بصره إلى السماء فخر مغشيا عليه فأصابه فتق في بطنه. نقلوا هذا عن بعض أهل الزهد أنهم يرون أن من الزهد ومن التخشع والتذلل لله أن لا يرفع الرجل بصره إلى السماء حياء من الله وتذللا وخضوعا وخشوعا لله عز وجل. فأراد المصنف رحمه الله في هذه الترجمة أن يرد على هؤلاء بذكر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في رفعه بصره إلى السماء، بل ما جاء من الأمر بالتفكر في السماء والنظر إليها كما سيأتي في النصوص. فهذه الترجمة هي في الحقيقة رد على من زعم أن النظر إلى السماء أنه من عدم النظر إلى السماء من العبادة، وأنه من الخشوع والتذلل والافتقار إلى الله. وكثيرا ما نجد في بعض كتب المتقدمين، في بعض ما ينقل عن الزهاد وبعض من ينتسب إلى التصوف، بعض المسائل التي ينبغي أن تخضع إلى النصوص وأن تقاس بمقياس النصوص وبمقياس الحق. فإن نجد في بعض الكتب، خصوصا في كتب الزهد والرقائق، أن بعض الأمور التي تصدر من بعض المخالف من بعض من ينتسب إلى الزهد والورع أنه تصدر منهم أشياء لربما استحسنها بعض الناس، ولربما يعني أحبها وظن أنها مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فإذا قيست بمقياس السنة يتبين بعد ذلك أن بعض هذه الأمور أنها ليست مشروعة. وهذا مثل ما سبق التنبيه عليه، في أن بعضهم إذا كان في وقت الصيام دهن شفتيه بالزيت حتى إذا رآه الناس ظنوا أنه ليس بصائم، هذا من التكلف. فالنبي صلى الله عليه وسلم خير من أخلص لله وعبد الله وخير من صام وقام ما فعل هذا. فالإنسان كونه يخفي عمله بما يستطيع، لكن التكلف الزائد فإن هذا لا ينبغي. بل أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أن من يعني تعرض له في صيامه بسب أو شتم فليقل إني صائم، فدل على أن كون الرجل يخبر أنه صائم أنه لا ينافي الإخلاص لله عز وجل. فكيف به وهو لم يخبر، وإنما قد يرى أثر الصوم عليه، فهذا مما لا يقدح إن شاء الله في الأخلاص، وليس هو مما يتورع عنه. أما إذا كان الإنسان هو يظهره بنفسه يظهر يعني الخمول ويظهر يعني بيان أثر الصيام عليه وأنه شديد الجوع أو العطش، فإذا أراد إظهار هذا للناس هذا يخشى عليه، أما إذا ظهر عليه من غير تكلف فإنه لا يؤاخذ بهذا. وكذلك مما ينقل في بعض هذه الكتب ما كان ينقل عن بعض هؤلاء أنه إذا أصاب ذنبا فإنه يضع يده في التنور ثم يقول حس حس، فعند ذلك يتعظ بهذا، وهذا مما لم يشرع لنا تعذيب النفس بالنار أو أن يعذب الإنسان نفسه بالنار، فإن هذا لم يشرع لنا، وإنما شرع لنا التوبة. وهذه من الآثار والأغلال التي كانت على بني إسرائيل في أن الرجل إذا أذنب ذنبا أن الله لا يقبل توبته حتى يقطع يده أو أنه يقتل نفسه، ثم رفع الله هذه الآثار عن هذه الأمة. وكثيرا ما نسمع، وأيضا يعني نسمع من بعض الناس بعض الأمور التي أخذت من هذه الكتب إذا قيست بمقياس السنة تجد أنها لا تتناسب مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها هذه المسألة التي رد عليها الإمام البخاري في هذه الترجمة في أن الرجل الخاشع المتذلل الزاهد لا يرفع بصره إلى السماء حياء من الله عز وجل، فهذا لم يرد، بل السنة وردت بعدم ذلك، والسنة وردت برفع البصر إلى السماء والتفكر في آيات الله عز وجل والنظر في مخلوقات الله العلوية والاستعانة بهذا التفكر على طاعة الله عز وجل. ثم ذكر تحت هذه الترجمة قول الله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، قول الله عز وجل أفلا ينظرون هذا حث وترغيب، أفلا ينظرون هذا حث وترغيب أي انظروا إلى الإبل، أفلا ينظرون إلى الإبل، والإبل معروفة، وأمر الله عز وجل بالنظر إليها والتفكر، بالنظر إليها والتفكر. والنظر إذا قيد بفي فهو التفكر والاعتبار، وكذلك إذا قيد بإلى في سياق التفكر فإنه يكون بمعنى النظر والاعتبار. وأما إذا عدي بإلى ولم يصحب السياق قرينة تدل على التفكر فيكون بالنظر إلى الأبصار، كما قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فهذا نظر الأبصار إلى ربها يوم القيامة عندما ينظر أهل الجنة ويرون ربهم، هذا نظر للأبصار. وكذلك إذا أتى النظر غير مقيد بحرف فإنه بمعنى التوقف، كما قال الله عز وجل مخبرا عن الكفار في مخاطبتهم للمؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم، يعني بمعنى أمهلونا وتوقفوا حتى نقتبس من نوركم. فإذا قيد النظر بفي فإنه بمعنى التفكر والاعتبار، كما تقول نظرت في المسألة بمعنى أني تأملتها، ونظرت في الآية، فقد يحتمل النظر للقراءة وقد يحتمل النظر فيها بالتفكر والاعتبار. فالمقصود بالنظر هنا المعدى بإلى أنه نظر التفكر والاعتبار، ويبين هذا قول الله عز وجل كيف خلقت، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وهذا متضمن نظر الأبصار ومتضمن نظر التفكر والاعتبار، فهم ينظرون بأبصارهم إلى الإبل كيف خلقت وكيف خلقها الله عز وجل على هذه الهيئة العجيبة. وقد تكلم العلماء في العبرة لما خص الله الإبل دون غيرها بالتفكر، وأمر المؤمنين أن يتفكروا في خلقها مع أن المخلوقات كثيرة. قال بعض العلماء إنما أمر بالتفكر في الإبل لأن العرب أكثر دوابهم الإبل التي يرتحلون عليها، فهي تصاحبهم في الصحراء وفي مقامهم وفي سفرهم، فهم ينظرون إلى هذه الأشياء في خلقها، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت فهي مصاحبة لهم في سفرهم وحضرهم، في السفر وفي الحضر، في وقت إقامتهم وفي ارتحالهم، يرون الإبل ويرون الجبال ويرون السماء. وقيل إنما خصت الإبل لعظم خلقها، فهذا المخلوق العظيم الذي يحمل الأثقال يقوده الصبي والطفل الصغير، كيف أن الله ذلل قيادها لبني آدم مع عظم أجسامها، فإنه لو كانت كان الخضوع وكان كانت الانقياد بالقوة لكان لبني آدم أن ينقادوا لهذا المخلوق العظيم، لكن الله فضل بني آدم بالعقول وكرمهم وشرفهم، فهذا المخلوق العظيم ينقاد للطفل الصغير يحمل عليه الأثقال ويركبه وينيخه ويحمل عليه، وكل هذا من مما يدعو للتفكر والاعتبار. وقيل إنما خصت بالتفكر لأن الإبل تحمل أثقالها وهي باركة، ثم بعد ذلك يقوم بحمله بعد أن يثقل بالحمل وهو بارك، وهذا بخلاف الدواب الأخرى فإنه يحمل عليها وهي قائمة، فالإبل يعني تبرك وتعقل ثم يحمل عليها ثم تقوم بحملها، ففيه عبرة وموعظة كيف أن هذا المخلوق يحمل هذه الأثقال ويقوم بها. وكذلك مما ذكره أيضا الخبراء في الإبل كيف أن الله جعلها على هذه الهيئة العظيمة، فهي جعل لها تلك القامة الطويلة والأعناق الطويلة، فهي بهذا تستطيع أن تصل بأعناقها إلى الأشجار العالية وتأكل من الثمار وتأكل من الأوراق، ولهذا سخرها الله عز وجل للناس يعني في الصحراء، لأنها لا تكاد يعني تهلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم معها حذاؤها وسقاؤها، فهي فيها عبرة وموعظة في أن الله خلقها على هذه الهيئة العظيمة. والإبل هي أنفس أموال العرب، ولهذا كانوا يضربون بها المثل كما يقولون لو كان لي بكذا ما كان لي بهذا بمثل كذا حمر النعم، فهي مشهورة عندهم ويضربون بها المثل في نفاستها وفي غلائها، وكانت الدية تقدر بالإبل عند العرب، وكانوا أيضا في الغنائم كان أنفس ما يعطون، إذا ما طلب الطالب يعطى الإبل، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أعطى سادة قريش وسادة العرب يوم حنين المئات من الإبل، كما أعطى أبا سفيان 100 وأعطاه لابنه معاوية 100 ولابنه يزيد 100 وأعطى غيرهم كل واحد منهم أعطاه 100 من الإبل، فكانت هي أنفس ما تعطى وما تهدى وما تمنح الإبل، ولهذا أمر الله عز وجل بالتفكر فيها، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، أي على أي هيئة خلقت، وكيف أن الله خلقها على هذه الهيئة العظيمة، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى السماء كيف رفعت، وهذا معطوف أي ينظرون إلى السماء كيف رفعت، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وهذا معطوف وينظرون إلى السماء كيف رفعت. ولهذا كانت هذه الآية هي مطابقة للترجمة، وهي شاهد الترجمة في أن الله حث ورغب بالنظر في السماء، فهذا معطوف على ما تقدم، أي أفلا ينظرون إلى السماء كيف رفعت، إلى السماء كيف رفعت. فالعبرة في النظر في الإبل هو بخلقها العظيم، وفي السماء برفعها بغير عمد نراها، هي مرتفعة فوق الأرض لا تسقط على الأرض، وهي لا تنال بالأبصار لبعدها، وقد جعل الله عز وجل دونها مخلوقات عظيمة، فدونها السحاب ودونها النجوم والأفلاك، وهي مع هذا تراها كأنها أطبقت على الأرض من كل جهة لعظمها، والإنسان ينظر حتى ينقطع البصر وينحسر البصر دون أن يدرك مداها، فهذا مما فيه آية عظيمة لله عز وجل كيف خلق هذه السماوات وبناها هذا البنيان كما قال الله عز وجل بغير عمد ترونها، بغير عمد ترونها. اختلف العلماء في معنى هذه الآية، فقيل بغير عمد ترى أي أن لها عمد لكنها لا ترى، وقيل أنها رفعت بغير عمد فليس لها عمد نراها. فالمقصود أن في النظر إلى السماء عبرة وموعظة وقوة إيمان لمن تأمل كيف أن الله خلق هذه السماء العظيمة، أين المخلوقات الآن التي يشرك مع الله عز وجل في عبادته بها، أين هم في هذا المخلوق العظيم الذي هو من مخلوقات الله عز وجل؟ فدل على عظمة خالق المخلوقات. فإذا كانت هذه السماوات وهذه الأراضين كلها في قبضة الرحمن يوم القيامة، والأرض جميعا قبضته والسماوات مطويات بيمينه، فإذا تأمل الإنسان هذه السماء في سعتها وفي عظمتها وأنها تطوى في يمين الرحمن، فدل على عظمة خالقها وعلى قدرته العظيمة التي لا تبلغها العقول. فهذا مما يزيد الإيمان، فالنظر إلى السماء مما يزيد الإيمان إذا كان للتفكر والاعتبار. ثم ذكر هذا الأثر عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء، وهذا في حديث من حديث عائشة المشهور في مرض النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها قالت مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بيتي ويومي وبين سحري ونحري، ثم قالت ثم رفع بصره إلى السماء وقال في الرفيق الأعلى. فهو قطعة من حديث عائشة في وصف مرض النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه رفع بصره إلى السماء وقال الرفيق الأعلى، أي أنه اختار الرفيق الأعلى، لأن الله خيره بين أن يبقى في أمته وبين أن يلحق بربه فاختار الرفيق الأعلى. فهذا الشاهد من قولها رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء، فدل هذا على أن رفع النظر إلى السماء والنظر إلى السماء أنه ليس مما يتعبد به يتعبد بتركه، بل النبي صلى الله عليه وسلم رفع بصره إلى السماء متفكرا معتبرا، وأيضا في مواطن كثيرة ثبت أنه رفع بصره إلى السماء، كما أشهد الأمة على بلاغه لما سألهم قال ألا هل بلغت، قالوا نعم، فكان يرفع بصره إلى السماء ثم ينكت بها إلى الأرض يقول اللهم فاشهد. فهذا أيضا من المواطن التي رفع النبي صلى الله عليه وسلم فيها بصره إلى السماء، مما يدل على جواز ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول أخبرني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثم فتر عني الوحي، فبينا أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري إلى السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض. ثم ذكر حديث جابر بن عبد الله، وهذا الحديث في بداية البعثة وفي خبر النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه في بداية البعثة، قال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثم فتر عني الوحي. أول ما بدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة وبقي على ذلك ستة أشهر، ثم نزل عليه الوحي، وأول ما نزل عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم انقطع عنه فترة ثم عاوده، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم فتر عني الوحي، يعني انقطع انقطاعا يسيرا. قال فبين أنا أمشي أي بينما أنا أسير وأمشي سمعت صوتا من السماء، يعني سمعت صوتا من السماء أي من جهة السماء، فرفعت بصري إلى السماء، فرفعت بصري إلى السماء. هذا هو الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع بصره إلى السماء، وهذا عندما تكون هناك حاجة، عندما يسمع صوتا فإنه يرفع بصره إلى السماء، وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع بصره إلى السماء، فإذا رأى الغيم كان يقبل ويدبر ويخشى أن تكون عقوبة قد قدرها الله لهذه الأمة حتى تمطر. فهذا مما يدل على أنه ينظر كثيرا إلى السماء ويرى السحاب ويرى الغيم ويرى النجوم، وكذلك عندما يقتضي الأمر مثل في هذا الحديث أنه سمع صوتا فرفع بصره إلى السماء ينظر ما هذا الصوت، ولعل هذا الصوت هو صوت الملك الذي يعني نزل من السماء، كما جاء في الحديث الآخر أن جبريل جاءه وسمع صوتا من السماء فقال جبريل هذا ملك نزل من السماء لم ينزل قبل اليوم قط. فنزول الملائكة قد يصحبه صوت ويسمعه النبي صلى الله عليه وسلم. قال فرفعت بصري إلى السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء، أي إذا الملك الذي جاءه بحراء وهو جبريل عليه السلام على كرسي بين السماء والأرض، والكرسي في اللغة هو ما يعتمد عليه وما يقعد عليه وما يتخذ للجلوس، ويطلق أيضا الكرسي على العلم لأن الناس يعتمدون على العلم كاعتماد الإنسان على الأمر الحسي، ولهذا يطلق على كتب المتقدمين أن الكرسي يطلق على العلم، ولهذا كانت تتخذ كراسي العلماء يقال هذا كرسي فلان وهذا فلان، أي مجلسه في العلم، وكانت هذه موجودة في عصور مضت، وكذلك امتاز الملوك لأن لهم كراسي يعني في العلم أو حلق في العلم. فالمقصود أن الكرسي هو ما يعتمد عليه، وهذا الملك رآه النبي صلى الله عليه وسلم قاعد على كرسي بين السماء والأرض وهو جبريل عليه السلام لأنه هو الذي جاءه في حراء. وقد جاء في روايات هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فزع من ذلك فزعا عظيما وذهب إلى زوجه خديجة رضي الله عنها وكان يقول زملوني زملوني، فأنزل الله عز وجل سورة المزمل ثم المدثر ثم تتابع الوحي كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من هذا الحديث هو النبي صلى الله عليه وسلم قال فرفعت بصري إلى السماء. يتأمل كيف أن الإمام البخاري لفقهه يتتبع هذه الأحاديث وهي في سياق يعني لم يقصد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين جواز رفع البصر إلى السماء، لكن لما جاء من ينكر هذا استنبط العلماء هذه الأحكام من هذه الأحاديث وبوبوا وفصلوا ويعني صنفوا هذه الكتب العظيمة التي نفع الله عز وجل بها. وهذا من فقه الإمام البخاري كيف أنه يتتبع هذه الأحاديث، وكان من طريقته رحمه الله هو تشقيق الأحاديث بمعنى أنه يفرق الأحاديث فيأتي بكل جزء من الحديث في موطنه الذي يستدل به، كما حصل هنا في حديث عائشة أنه اقتصر منه على قولها رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء، لأنهم ما كانوا يروون الأحاديث من باب التبرك فقط كما يظن الناس ومن باب الحفظ فقط، وإنما كانوا يروونها للتفقه ويتفقهون فيها ويجتهدون في فهمها. ولهذا صنف الإمام البخاري كتابه الصحيح واشتمل على كثير من الأحاديث الصحيحة، وكان يتكرر بعضها في مواطن كثيرة بقصد استنباط المسائل الفقهية في كل موطن بحسبه. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني شريك عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت في بيت ميمونة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها، فلما كان ثلث الليل الآخر أو بعضه قعد فنظر إلى السماء فقرأ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال بت في بيت ميمونة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها. بت في بيت ميمونة، البيتوتة هي المكث في الليل سواء صاحبها نوم أم لا، فالبيات هو البقاء في المكان في مكان البيات ليلا، فابن عباس يخبر عن بياته في بيت ميمونة، في بيت ميمونة أم المؤمنين وزوج النبي صلى الله عليه وسلم، فبين أنه كان قد بات في بيتها ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندها، يعني وافق هذا أن بيات ابن عباس في بيت ميمونة وافق أن هذا ليلة ميمونة هي الليلة التي ينام فيها النبي صلى الله عليه وسلم عندها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بين أزواجه وينام عند كل واحدة ليلة إلا أن تتنازل بعضهن لغيرها فتهب حقها لغيرها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فكان هذا وافق أن بيات النبي صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة وافق بيات ابن عباس في بيتها. قال فلما كان ثلث الليل الآخر أو بعضه، لما كان ثلث الليل يعني لما جاء وقت الثلث الأخير من الليل، جاء في بعض الروايات الثلث ثلث الليل الأخير، وفي هذه الرواية ثلث الليل الآخر، والمعنى واضح في أن المقصود هو الثلث الأخير من الليل أو الثلث الآخر، فإذا قلنا الأخير هو وصف لليل فهو جزءه الأخير، وإذا قلنا الثلث الآخر هو وصف لهذا الثلث أنه آخر الأثلاث، لأنه ثلث أول الليل والثلث الذي يكون بين أول الليل وآخره، فالمقصود الثلث الآخر أو الثلث الأخير من الليل. قال أو بعضه، أو بعض الثلث يعني قيام النبي صلى الله عليه وسلم هل كان عندما كان الثلث الأخير أو بعدما مضى بعضه، بعد أن مضى بعض الثلث، وهذا من دقة الصحابة في رواية الأحاديث. قال فقعد النبي قعد فنظر إلى السماء، قعد فنظر إلى السماء، قعد النبي صلى الله عليه وسلم، وتقدم أن القعود يكون من القيام، القعود يكون من القيام والجلوس يكون من الاستلقاء، ولكن قد يطرق هذا على هذا، قد يطرق على هذا على هذا، فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قائما فقعد ثم نظر، أو أنه كان مستلقيا فجلس. قال قعد فنظر إلى السماء، وهذا هو الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى السماء، نظر إلى السماء في الثلث الأخير من الليل، فقرأ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، نظر وقرأ هذه الآية والتي فيها عبرة، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتثل هذه الآية ويتفكر في الليل والنهار وكيف أن الله عز وجل يقدر الليل والنهار، ويتفكر أيضا في السماء وفي رفعها وما جعل الله عز وجل فيها من النجوم، وهذا مما يدل أيضا للترجمة أن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار أن فيها آية وفيها عبرة لأولي الألباب، وأولو الألباب هم أهل العقول، أولو الألباب هم أهل العقول، فإذا كان في خلق السماوات والأرض آية وعبرة لأهل العقول فإن هذا مما يدعي النظر إلى السماوات وإلى الأرض، وأن يتفكر الإنسان وأن يعتبر بخلق الله عز وجلها. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية من سورة آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، ممتثلا لهذه الآية ومتعظا ومعتبرا بنظره وتفكره في خلق السماوات والأرض، وكذلك في أثناء الليل الذي فيه عبرة وموعظة كيف أن الله عز وجل قدر هذا الليل وجعله ظلاما وجعل النهار مبصرا، وقدر الآيات العظيمة في الليل وكذلك الآيات العظيمة التي تكون في النهار، فالقمر في الليل والشمس في النهار، وهما من الآيتان العظيمتان اللتين من الآيات العظيمة التي خلقها الله عز وجل فيها عبرة وموعظة. فالشاهد من الحديث فنظر إلى السماء، أي نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، وهذا نظر تفكر واعتبار، وفي الحديث الأول أنه نظر ليستطلع أمر الصوت، ليستطلع أمر الصوت، وفي حديث عائشة أنه رفع بصره إلى السماء معلنا استجابته لما خيره الله عز وجل فيه وأنه في الرفيق الأعلى. فيلاحظ أن لكل نظرة من النبي صلى الله عليه وسلم للسماء لها مناسبة. ولعل الإمام البخاري لم يرد الكثير من الأحاديث في نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، لأنه قصد أن يبين الأنواع هنا كيف أنه في كل مرة ينظر لقصد. فمرة نظر مستجيبا لأمر ربه في التخيير وأنه يعلن أنه في الرفيق الأعلى، ومرة سمع الصوت فنظر وهذا نظر عادي وليس بعبادة، ومرة نظر نظرة عبادة وتفكر عند قيامه من الليل وفي الثلث الأخير الذي هو وقت تفكر واعتبار، نظر إلى السماء وقرأ هذه الآية متأولا لما أرشد الله عز وجل فيها بنظره إلى السماء. نعم. يعني أقرب حديث في هذا الباب لاستدلال به على الترجمة هو الحديث الأخير، كلها دل على الترجمة، لكن النظر إلى السماء ممكن أن يفهم من هذه الروايات أن منه ما هو عبادة ومنه ما هو أمر عادي، ومنه ما قد يكون لمناسبة، مثل أن النبي صلى الله عليه وسلم خير قال في الرفيق الأعلى، أو قال اللهم فاشهد. فهذه الأمور كلها تدل على المناسبة ومناسبة الرفع، وأحيانا ينظر نظر تفكر واعتبار ويقرأ هذه الآية، وأحيانا يسمع الصوت فينظر، يعني لم يكن في حالة عبادة وإنما يسير في الطريق فسمع صوتا فرفع بصره عليه الصلاة والسلام. فهذه الترجمة دليل على جواز رفع البصر إلى السماء، وهذا في الرد على من لا يرى ذلك مطلقا. ثم إن النظر يتفاوت، منه ما يكون عبادة ومنه ما يكون بحكم العادة وبحكم الأمر المباح، ومنها ما يكون لسبب، ومنها ما يكون أيضا أحيانا تسلية للنفس. فإن الإنسان يعني إذا رأى النجوم ورأى خلق الله عز وجل هذه يدخل على نفسه من الانشراح وانشراح الصدر، يعني ما يكون له أثر. ولهذا بعض الناس يغرمون بالنظر إلى السماء ويخرجون إلى الصحاري ويتأملون كثيرا، وبعضهم قد لا يقصد بذلك العبادة، لكن هذا الشيء حبب إلى النفوس، لأن هذا أمر غير مألوف، خصوصا الآن مع المدن ووجود هذه الكهرباء، فكثيرا من الناس قد لا يهتم بهذا الأمر، وإذا نظر لا يكاد يرى النجوم. فإذا ذهب إلى الصحراء رأى كيف أن النجوم تنتشر في السماء حتى لا يبقى موطن يسير من هذه السماء المتسعة إلا وفيها من النجوم والأفلاك ما يعني تنشرح بها الصدور، وتستعين به أيضا على التفكر في عظم مخلوقات الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: باب نكت العود في الماء والطين. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عثمان بن غياث قال حدثنا أبو عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة، وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم عود يضرب به بين الماء والطين، فجاء رجل يستفتح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افتح له وبشره بالجنة. فذهبت فإذا أبو بكر، ففتحت له وبشرته بالجنة. ثم استفتح رجل آخر فقال: افتح له وبشره بالجنة. فإذا عمر، ففتحت له وبشرته بالجنة. ثم استفتح رجل آخر وكان متكئا فجلس، فقال: افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه أو تكون. فذهبت فإذا عثمان، ففتحت له وبشرته بالجنة، فأخبرته بالذي قال، قال: الله المستعان. ثم ترجم الإمام البخاري بقوله: باب من نكت العود في الماء والطين، أي ما جاء في هذا الأمر. والنكت هو النقب أو الضرب في الأرض، والعود معروف وما يكون من الشجر، إذا يبس العود واشتد يكون صلبا فيمكن أن ينبش به في الماء والطين، أي بين الماء والطين، أو في الماء والطين يعني في ماء فيه طين، وقد اختلط الماء بالطين. هذه الترجمة يبين فيها الإمام البخاري فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، وهذا مما يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يخالط أصحابه، لم يكن مترفعا، لم يكن متكلفا، يجالسهم وقد يأخذ العود في يده وينكت به في الأرض أو في الطين كما يحصل لعموم الناس في مجالسهم. وليس النبي صلى الله عليه وسلم ممن يترفع عما يفعله أصحابه من الأمور المباحة. وفيه أيضا يعني استدلال لمسألة أخذ العصا أو المخصرة التي تكون في اليد، وهي معروفة عند الملوك أن الملوك وأهل الفضل تكون بأيديهم عصا تسمى المخصرة، ويستخدمها الملك أو الوجيه أو من له رئاسة وفضل عند الإشارة، عندما يريد أن يشير إلى شخص أو عندما يريد أن يفعل شيئا، وقد يستعين بها على بعض شأنه. وقد ذكر شراح هذا الحديث أن هذا فيه رد على بعض من يدعي أن هذه اتخاذ العصا أنه مخالف للسنة وأنه مخالف لهدي الأنبياء. فذكر الإمام العيني هنا أن العصا اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك موسى، وكذلك سليمان، وكذلك بعض الصحابة كابن مسعود كان معه عصا وكان يخطب بعصا في يده. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث معه عود أو عصا ينكت به في الأرض، فدل على أنه لا بأس بذلك، وأن هذا مما لا يشدد فيه. والأصل في هذا أنه اتخاذ العود أو العصا أنه بحسب الحال، فإن كان للخطابة فإن ذكر بعض أهل العلم أنه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب وبيده العصا معتمدا عليها، وكذلك كان ابن مسعود يخطب على عصا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه يمسك بيده العصا. وقد يتخذها الإنسان لبعض شأنه كما أخبر عن موسى قال أهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، فقد يتخذها الإنسان يعني لبعض شأنه كأن تكون له غنم أو له شأن. وبعض الناس يتخذها سترة قديما، فإذا جاء في مكان وأراد أن يقضي حاجته وضع عليها كساء ثم يعني اغتسل أو استنجى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ويستر بستار وتغرز عصا ويستر بذلك. وقد تكون أيضا أحيانا يتخذها بعض الناس لمعرفة اتجاه القبلة، إذا ما نزل في مكان ليلة وكان يعرف الجهة في أول الليل بوجود النجوم أو بمعرفة ذلك في النهار، فكان ذكر أهل السفر قديما الذين يعني ليس لديهم الآلات الآن الموجودة أنهم إذا نزلوا منزلا غرزوا عصا اتجاه القبلة أو اتجاه المكان الذي يسيرون إليه حتى لا يتوه بعد ذلك، خصوصا إذا كانت الأرض ليس فيها جبال وليس فيها علامات تميزها. فالناس قديما وحديثا يتخذون العصا لمقاصد كثيرة، ومنها اتخاذ العصا للمكفوف الذي لا يرى ولا يبصر، وإنما كما يقولون يعني العصا يعني هي بصر الكفيف، لأنه يتحسس بها في الأرض ولأنه يقدمها بين يديه، فإذا كان هناك أذى عرفه بواسطة هذه العصا. وقد تتخذ أيضا العصا للتأديب، فإنه كما ثبت في من هدي الخلفاء في عمر رضي الله عنه وغيره أنه جلد وغرب، ونقل عن أبي بكر أنه جلد وغرب، كانوا يجلدون بالعصا فيؤدب بها، العصا يؤدب بها. فالمقصود أن هذه الوسيلة تتخذ لمقاصد كثيرة ولا يشدد في استخدامها أو في تركه، لأنها بحسب المقاصد تتنوع أحكامها. هذا الحديث ثم ذكر حديث أبي موسى الأشعري في قصته عندما تبع النبي صلى الله عليه وسلم ووجده في حائط من حيطان المدينة، وقال لأحرسن رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم، فيذكر قصته مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا السياق الذي يبين فيه أبو موسى الأشعري كيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم. قال أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة. الحائط هو البستان، وإنما سمي حائطا لأنه يحاط بأسوار ولأنه يحد بحدود، فيكون ما داخل ما يكون داخل الحائط والحيطان هو ملك لصاحبه. والحيطان تطلق على المزارع وعلى البساتين التي يتخذها أصحابها ويحوطونها ويحيطونها بالأسوار التي تكون مميزة لها عن غيرها. في حائط من حيطان المدينة، أي هذا الحائط كان من حيطان المدينة في هذه المدينة المباركة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم عود يضرب به بين الماء والطين. في يد النبي صلى الله عليه وسلم عود، والعود هو قطعة من أغصان الأشجار قد يبس وجف فيصبح له صلابة فيمكن أن يتكأ ويعتمد عليه، وممكن أن ينكت به في الأرض، وقد يكون كبيرا وقد يكون صغيرا. وفي يده عود يضرب به بين الماء والطين، بين الماء والطين. هذا محتمل أنه يضرب به في مكان فيه ماء وطين فيضرب به بين الماء والطين، ومحتمل أنه في مكان فيه ماء فيضرب به على الماء دون أن يبلغ الطين الذي هو في أسفل الماء. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه عود يضرب به بين الماء والطين. وترجمة الإمام البخاري يفهم منها أن هذا الذي يضرب فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيه ماء وطين، ولهذا قال: باب من نكت العود في الماء والطين، في الماء والطين، كأنه أشار إلى أن هذا النكت في ماء أسله طين، ولكن هذا النكت الذي يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلغ الطين وإنما يكون بين الماء والطين. فجاء رجل، وهذا هو الشاهد من الحديث، هذا هو الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ثم هنا هل يقال أن هذه من السنة أو أن هذا شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليكون سنة، وأن الإنسان إذا جلس يأخذ عودا وينكت به في الأرض أو في الماء والطين؟ لا، ليس الأمر كذلك، وإنما هذا يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل الإمام البخاري خاصة أنه ذكر هذا الباب في كتاب الأدب أراد أن يبين هدي النبي صلى الله عليه وسلم الكامل في كل أحواله، في عبادته وفي صحبته لأصحابه وفي جلوسه معهم، حتى لكأننا نرى النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الأمور اليسيرة، مثل كونه ينكت بعود في الأرض فيأتي الصحابة يصفون لنا أنه جلس في مكان كذا وأنه أخذ عودا ينكت به في الأرض. فهذا يبين هدي النبي صلى الله عليه وسلم الكامل، وأنه لم يكن مترفعا على أصحابه، وإنما كان يخالطهم ويجالسهم، يفعل ما يفعلون، وما كان يتكلف في مجالسته لأصحابه، وإنما كان يجالسهم مجالسة الرجل لأخيه، كما أنه يحصل منا الآن أن الإنسان إذا جلس مع أخيه وصاحبه وصديقه يرفع الكلفة، فقد يأخذ عودا وينكث به في الأرض، أو أن يفعل شيئا قد لا يفعله في مجلس العلم وفي مقام الوعظ والتذكير، وإنما هذا في مقام مجلس النبي صلى الله عليه وسلم خاليا، ويحرسه أبو موسى الأشعري في حائط من حيطان المدينة. قال: فجاء رجل يستفتح، جاء رجل يستفتح أي يستأذن من النبي صلى الله عليه وسلم. والاستفتاح هو طلب الرجل من الحارس أو من القائم على الباب أن يفتح له. يستفتح أي يفتح له، ويستأذن أي يؤذن له. فالاستفتاح هو طلب فتح الباب. وأبو موسى الأشعري كان حاجبا للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم، وكان قد بقي على باب هذا الحائط، ثم إذا جاء رجل استفتح، وهذا من أدب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فجاء رجل يستفتح، جاء رجل يستفتح أن يطلب أن يفتح له، وهذا من أدب الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افتح وبشره بالجنة. افتح يعني له الباب وبشره بالجنة. فهذا الحديث متضمن الإذن، هذه الكلمة والجملة متضمنة إذن النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المستفتح بالدخول والبشارة بالجنة. افتح وبشره بالجنة. قال: فذهبت فإذا أبو بكر ففتحت له وبشرته بالجنة. كان هذا المستفتح أولا هو أبو بكر، قال: ففتحت له وبشرته بالجنة. ويلاحظ أن هذا الحديث أن الله أراد كونا وقدرا أن يأتي هؤلاء الثلاثة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان لبيان فضلهم. ولهذا كان أبو موسى يقول في هذا الحديث: إن يريد الله بفلان خيرا يأتي به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في مقام يقول: افتح له وبشره بالجنة، فهو مقام عظيم. والناس ما يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم في حائط يقول: افتح وبشره بالجنة، لكن أراد الله كونا وقدرا أن يكون هذا الفضل لأهله، فاصطفاهم الله عز وجل، فجاء أبو بكر أولا، وهذا لسبقه في الإسلام، فكان سبقه إلى هذا الحائط كسبقه إلى الإسلام وفضله فيه وعلو مكانته ومنزلته، فكان أول الداخلين على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ففتحت له وبشرته بالجنة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: افتح وبشره، قال: ففتحت له وبشرته بالجنة. يلاحظ دائما التنبه إلى قوة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الأحاديث ودقة وصفهم لها، بينما لو كان الواحد منا الآن قيل له: عبر عن هذا الذي جاء في هذا الحديث، لربما احتاج إلى يعني صفحات مكتوبة حتى يصف لنا ما جاء في هذا الحديث. فأوتوا بيانا وفصاحة وحسن عبارة، وهذا عام في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي ينقلها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم استفتح رجل آخر. وهنا لاحظوا أن أبا موسى يتدرج بنا كما حصل له، ما قال جاء عمر، مع أنه يروي الحديث هذا بعد أن عرف من القادم أولا ثم من القادم ثانيا ثم من القادم ثالثا. وهذا مثل ما ذكرنا في قول عمر رضي الله عنه في وصف جبريل عندما قال: جاءنا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر السبب، ما قال جاءنا جبريل، مع أنه كان علم أن هذا هو جبريل، لكن أراد أن يتدرج بالسامعين كما حصل لهم. وأبو موسى هنا أيضا يتدرج بالسامع كما حصل له، وما قال جاء عمر، قال: ثم استفتح رجل آخر، وما قال عمر، مع أن هذا يرويه بعد ذلك بعد أن عرف. ثم استفتح رجل آخر فقال: افتح له وبشره بالجنة. افتح له وبشره بالجنة. أبو موسى لا يدري من القادم، ولهذا يخبرنا قال: استفتح رجل فقال: افتح له وبشره بالجنة كما قال في الأول. فإذا عمر ففتحت له وبشرته بالجنة، وهذا أيضا لفضل عمر رضي الله عنه، فإنه ثاني الصحابة في الفضل، وإن كان قد تأخر إسلامه رضي الله عنه بعد بعض الصحابة من العشرة المبشرين بالجنة، كان إسلامه بعد بعض العشرة المبشرين بالجنة، لكنه سبق بالفضل وبدينه وبقوة إيمانه رضي الله عنه، فكان أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر عمر بن الخطاب، فهو ثاني الصحابة في الفضل رضي الله عنه. فكان مجيئه أيضا بعد مجيء أبي بكر رضي الله عنهما، ففتح له، قال: ففتحت له وبشرته بالجنة. ثم استفتح رجل آخر، وهنا أيضا يتدرج بنا كما ذكرنا في اللفظ السابق، قال: وكان متكئا فجلس، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا، والاتكاء هو أن يعتمد على إحدى يديه أو أن يعتمد على ظهره إلى حائط دون أن يكون مستلقيا، فالاتكاء هو مجلس بين الجلوس والاستلقاء، ولهذا اختلف العلماء في نوم المتكئ بعد أن بينوا أن نوم المتمكن من جلوسه إذا أغفى إغفاء يسيرا أنه لا تنقض به الطهارة، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجلسون في المسجد وتخفق رؤوسهم من النوم والنعاس ينتظرون الصلاة ثم يصلون دون أن يتوضأوا، فهذا مما هو بين وواضح. وكذلك مما يعلمون أيضا أن النائم والمستلقي والمضطجع على جنبه أو على ظهره أنه أيضا تنتقض الطهارة بنومه العميق. ثم اختلفوا في المتكئ وهو الذي يعتمد على شيء أو على إحدى يديه لا يتمكن من الأرض ولا يكون جالسا، كان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس فقال افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه أو تكون. يلاحظ في هذا الثالث النبي صلى الله عليه وسلم قال افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، والبلوى هي البلاء وهو ما يصيب الإنسان، والبلاء لا يكون ممدوحا من كل وجه ولا مذموما من كل وجه، وإنما الابتلاء قد يكون رفعة وقد يكون عقوبة، ولهذا فالابتلاء يكون بالخير ويكون بما يكره الإنسان، لكن المؤمن إذا صبر على البلاء وشكر على النعمة فإن هذا دليل على أن هذا الابتلاء أنه خير له. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فالابتلاء قد يكون بالخير وقد يكون بالشر. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الثالث أنه يدخل الجنة على بلوى تصيبه، أي أنه يصاب ببلاء ويصاب بأمر عظيم، والبلوى هو الأمر العظيم الذي يصيب الإنسان والابتلاء وهو ممحص، أو تكون تصيبه أو تكون، ولهذا شك هل قال تصيبه أو قال تكون، يعني أن هذه البلوى تكون في الناس فيدخل بسببها الجنة أو أنه تصيبه. فنقل شك الراوي هنا هل قال تصيبه أو قال تكون، قال فذهبت فإذا عثمان ففتحت له وبشرته بالجنة فأخبرته بالذي قال، قال الله المستعان. فتحت له وبشرته بالجنة ثم أخبره بالذي قال أنه قال بشره بالجنة على بلوى تصيبه، فماذا قال رضي الله عنه؟ قال الله المستعان، استعان بالله عز وجل، وهذا من فقه عثمان رضي الله عنه، فإنه لما بلغته البشارة على البلوى استعان بالله عز وجل على الثبات. فكانت هذه البلوى هو مقتل عثمان رضي الله عنه صابرا محتسبا رضي الله عنه عندما كان خليفة، عندما استخلف وبقي 6 سنين والناس لا ينقمون عليه شيئا ولا يعرف إلا بالسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الخليفتين أبي بكر وعمر، ثم جاء غوغاء من الأمصار وأخذوا يتكلمون في عثمان رضي الله عنه، وأول من أثار الفتنة هو عبد الله بن سبأ الحميري اليهودي اليمني الذي جاء من اليمن وأخذ يشيع أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ظلموا أهل البيت حقهم، فقال لأتباعه اطعنوا في أمرائكم واستظهروا الولاء ولاية أهل البيت ولن يكون لكم هذا إلا بالطعن في أمرائكم، فأظهروا ولاء أهل البيت وأخذوا يطعنون في عثمان وفي من قبله، وإن كان في بداية أمرهم لم يطعنوا في أبي بكر وعمر، لكنهم بعد ذلك في عهد علي أظهروا الطعن في أبي بكر وعمر، حتى قال علي رضي الله عنه أنه لا يؤتى لي برجل يفضلني على الشيخين إلا جلدته حد الفرية. فكان في بداية أمرهم أظهروا الطعن على عثمان، فجاء هؤلاء وقد توعدوا من الأمصار من مصر ومن الشام ومن العراق وتوعدوا في المدينة وأتوا في صورة الحجاج، فقالوا لعثمان رضي الله عنه إنا نقمنا عليك أشياء، فقال بينوها، فبينوها، فأخذ يجيب عليهم ويرد كل ما ذكروه فانقطعت حجتهم. ثم قال لهم: من كان قد اشتكى من عمالي فموعده الحج، فوعدهم الحج على أن يأتوا بكل من ادعوا أنه قد ظلمهم حتى يأخذ لهم الحق منه. فعرف الناس أن هؤلاء أصحاب شر وفتنة، وأن عثمان رضي الله عنه كان مصيب فيما أنكروا عليه. ثم إنهم انصرفوا بعد ذلك وتواعدوا على أن يأتوا في سنة أخرى في صورة الحجاج والزائرين إلى المدينة وإلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد خرجوا إلى الحج، وبقي من بقي منهم في المدينة، فحاصروا عثمان رضي الله عنه وأغلظوا عليه. وعرف عثمان رضي الله عنه أن هؤلاء أصحاب شر وفتنة، ولما علم ما علم منهم تذكر وصية النبي صلى الله عليه وسلم وما أخبر به، ثم قال لرقيقه ولمن كان عنده في البيت، وقد جاء في بعض الروايات أنه كان عند عثمان في البيت 50 من أولاد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأرادوا الذب عن عثمان رضي الله عنه، فقال: من كان سامعا مطيعا فليغمد سيفه. وأمر رقيقه أن يمسك عن القتال، وقال له الأنصار: إن شئت كنا الأنصار اليوم كما كنا بالأمس أنصار النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرهم بأن لا يقاتلوا. ثم أرسل له معاوية رضي الله عنه قبل ذلك يأمره بأن يستأذنه في أن يرسل له جيشا يحميه في المدينة، وكان معاوية رضي الله عنه أميرا له على الشام، فقال: والله لا أجلب لأهل المدينة من يشاركهم قوتهم وأرزاقهم، ولا أكون أول من أحدث فيها بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن هؤلاء الثوار اقتحموا الباب على عثمان رضي الله عنه وقتلوه وطعنوه في نحره، وكانت زوجته نائلة قد أمسكت به فقطعوا يدها، فقتل عثمان رضي الله عنه على يد هؤلاء الغوغاء الذين خرجوا ولم يريدوا إلا الفتنة. فعندما قتل عثمان رضي الله عنه تحقق للناس وعرفوا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة على هذا البلاء العظيم الذي أصابه. فحمد الناس لعثمان رضي الله عنه هذا الأمر، حتى إن عثمان رضي الله عنه لم تقطر في خلافته، لم يقطر دم مسلم واحد، وكان أول دم سفك في خلافته هو دمه رضي الله عنه، فكان أول من قتل في الفتن. ثم بعد ذلك وجد القتال في عهد علي رضي الله عنه، ووجدت الموقعتين المعروفتين بموقعة الجمل وصفين، ووجد قتال ندم كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على وجوده، ولكنهم رضي الله عنه نجوا منه جميعا، فلم يصيبوا بفتنة ولا ببلاء في دينهم، وإن أصيبوا في دمائهم، فقتل طلحة والزبير وقتل من قتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فكان عثمان رضي الله عنه هو الذي آثر أن لا يقدم أحدا على المدينة، وآثر أن يفدي الناس بنفسه، فقتل رضي الله عنه وهو مظلوم. وما من رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو بريء من دمه، حتى إن المحققين من أهل العلم قالوا: لم يشارك في قتل عثمان رضي الله عنه رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا من أبنائهم. وكان بهذا قتل عثمان هو أول الفتن، ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ثلاث من نجا منها نجا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: موتي وقتل إمام مظلوم والدجال. فبموت النبي صلى الله عليه وسلم ارتد من ارتد من العرب، ومات منهم من مات على الردة، ورجع من رجع. وبعد مقتل عثمان اندلعت الفتن وخرجت الفرق، وهي إلى اليوم متناهرة متقاتلة، كل يدعي أنه على الحق ويكفر الطائفة الأخرى، وهذا من أثر مقتل عثمان رضي الله عنه. وقد جاء في بعض الكتب أن عثمان رضي الله عنه لما حاصره هؤلاء قال: والله لئن قتلتموني لا تجتمعوا على إمام بعدي، فما اجتمعوا على إمام بعده، وإنما كانوا في تفرق. ولهذا لم يستقر الأمر إلا لمعاوية رضي الله عنه بعد مقتل علي، وكان هذا الاستقرار أمر نسبي، وكذلك في دولة بني أمية وفي دولة بني العباس لم تكن الأمور مستتبة كحالها في عهد أبي بكر وعمر وعثمان. فهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم على بلوى تصيبه، فكان مقتل عثمان رضي الله عنه مظلوما على يد أولئك البغاة، هو الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فاستعان عثمان بالله عز وجل على ذلك، فكان هذا من مما يعني وفقه الله عز وجل للثبات فيه. ولهذا يعني الشيء بالشيء يذكر، كان بين بعض السلف خلاف في المفاضلة بين عثمان وعلي رضي الله عنهما جميعا، وكلاهما فاضل، لكنهم اختلفوا في تقديم من من عثمان وعلي. فلما قتل عثمان رضي الله عنه وصبر على هذا البلاء، عرف الناس فضله رضي الله عنه، وأنه كان ثالث الخلفاء في الفضل وفي الترتيب، ثم يأتي علي رضي الله عنه وهو رابعهم في الخلافة والفضل، فرضي الله عنهم جميعا. قال رحمه الله تعالى: باب الرجل ينكت الشيء بيده في الأرض. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان ومنصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة، فجعل ينكت الأرض بعود، فقال: ليس منكم من أحد إلا وقد فرغ من مقعده من الجنة والنار. فقالوا: أفلا نتكل؟ قال: اعملوا فكل ميسر، فأما من أعطى واتقى. الآية. ثم قال المصنف رحمه الله: باب الرجل ينكت الشيء بيده في الأرض. ولعل هذه الترجمة قريبة من الترجمة السابقة، ولعله إنما أراد النكت في الماء والطين في الترجمة السابقة، وفي هذه الأرض قال: باب الرجل ينكت الشيء بيده في الأرض. ينكت الشيء يعني ينقب بهذا الشيء الذي في يده بالأرض، ينقب به الأرض كما جاء موضحا في الحديث، وهذا مما يدل على جوازه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أنه من الصفات الممدوحة التي لا يلحق فاعلها ذم ولو كانت أمور طبيعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منزه عن النقص في أمر من أموره عليه الصلاة والسلام، ولهذا هذه الأمور دلت على جوازها وعلى أنه لا بأس بأن الرجل يفعل هذه الأمور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها. ذكر هذا الحديث من حديث علي رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة. كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة، أي في تشييع جنازة، فجعل ينكت في الأرض. ذكر العلماء كما جاء في بعض الروايات أنه لم يفرغ من حفر القبر، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلس مع أصحابه، وكان هذا لانتظار أن يفرغوا من حفر القبر، وإلا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أنه يجلس يعني عند القبور، وإنما كان يسرع في دفن الأموات وفي إهالة التراب عليهم ثم الدعاء لهم ثم ينصرف. قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة، أي في تشييع جنازة. الصحابة دائما في دقتهم ومع بيانهم يختصرون الكلام اختصارا، أي في تشييع جنازة. فجعل ينكت في الأرض بعود، هذا هو الشاهد، فجعل ينكت بمعنى ينقب في الأرض، والفرق بين هذا والذي قبله أن هذا في الأرض والأول في الماء والطين. ينكت في الأرض بعود، وقد تقدم تفسير العود وبيان معناه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو على حاله ذلك، قال: ليس منكم من أحد إلا وقد فرغ من مقعده من الجنة والنار. ليس منكم، الخطاب لأصحابه ولعموم أمته، بل ولكل من ولد، فإنه ما من مولود إلا وقد فرغ من مقعده ومن منزله ومن شقاوته أو سعادته، كل هذه مفروغ منها، كما ثبت في حديث ابن مسعود وهو الحديث الذي ابتدأه بقوله حدثني الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر في الحديث أن النطفة عندما تكون في الرحم أنه يكتب أجلها وعملها وشقي أم سعيد. قال ليس منكم من أحد إلا وقد فرغ من مقعده من الجنة والنار، يعني فرغ من منزله، هل هو من أهل الجنة أو من أهل النار، وعرف مقعده ومنزلته ودرجته في الجنة أو في النار، فإن الجنة درجات والنار دركات، فالدرجات هي التي تكون في صعود والدركات هي التي تكون في نزول، فالجنة في درجات، أهل الجنة في درجات يتفاوتون في درجاتهم، فكل إنسان مولود علم الله مقعده ومنزله من الجنة وفي أي مرتبة هو قبل أن يولد، وكذلك أهل النار فكل واحد منهم عرف الله علم الله عز وجل مقعده من النار ومنزله فيها. ما منكم من أحد إلا وقد فرغ، أي فرغ بالتقدير، في تقدير الله، في تقدير الله، وأما وقوع ذلك فيكون يوم القيامة، فرغ من مقعده أي في تقدير مقعده وفي كتابة ذلك في علم الله عز وجل السابق، مقعده من الجنة والنار أي في الدارين، منزله إن كان في الجنة أو في النار. فقالوا أفلا نتكل، يعني أفلا نعتمد على هذا ونتكل وندع العمل. هذا سؤال سأله الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أخبرهم عن القدر، فأخبرهم عن القدر ثم سألوه إذا كان الإنسان عرف مقعده من الجنة وعلم مقعده من الجنة والنار، فهل يعني نعتمد على ذلك ونتكل وندع العمل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسرة، أي كل نفس ميسرة، في بعض الآيات فكل ميسر لما خلق له، كما قال الله عز وجل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فكل إنسان ميسر لما خلقه الله له، إما أن ييسر للحسنى أو للعسرى، فالحسنى هي الجنة والعسرى قيل المعصية وقيل النار، فالمقصود أن كل إنسان ميسر لما خلق له. قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر أو فكل ميسرة، أي كل نفس ميسرة لما خلقها الله عز وجل. يلاحظ هنا في هذا الحديث العظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين القدر والشرع، فأخبر في القدر أنه ما من أحد إلا وقد قدر الله مقعده من الجنة والنار، وهذا من الإيمان بالقدر. ثم لما سألوه عن العمل قال اعملوا، فدل على أن معرفة القدر، كون الإنسان يعرف أن الله قدر منزله من الجنة والنار، أنه لا يوجب ترك الشرع. ولهذا كان السلف كثيرا وكذلك أهل العلم المحققون يجمعون بين القدر والشرع، كما ذكر شيخ الإسلام في التدمرية، في بداية التدمرية، أن أهل السنة يؤمنون بالقدر والشرع، يؤمنون بالقدر السابق ويعملون بالشرع ولا يعارضون بين القدر والشرع، والحديث يطول عن هذا الباب وعن هذه المسألة العظيمة، ولكن لا يتسع المقام لذكر كل ما يمكن أن يقال حول هذا الحديث والشبه المتعلقة أو التي تعلق بها بعض المخالفين من القدرية والجبرية، ولكن أهل السنة يؤمنون بالقدر وبأن الله قدر المقادير ولا ينقطعون عن العمل، ولا ينقطعون عن العمل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر أو فكل ميسرة، ثم بين أن الإنسان سييسر لما خلقه الله له، وأما كون الإنسان يعلم أن الله قدر مقادير الناس فإن هذا لا يوجب ترك العمل. ونحن نضرب مثالا ليتبين أن الذين يتركون العمل بدعوى أنه قدر الأمر أنهم غير صادقين في دعواهم، لأن الإنسان مقدر هل هو شقي أم سعيد، ومقدر رزقه، فلماذا الآن يعملون للرزق؟ يعني إذا جئت الإنسان يقول لك أنا خلاص الله علم الله هل أنا من أهل الجنة أو من أهل النار، فما فائدة العمل؟ نقول له نعم وقدر أيضا رزقك، فلماذا الآن تسعى في الرزق وتبحث عن الرزق وتعمل، لماذا لا تبقى في بيتك وتقول إن قدر الله رزقي سيأتيني؟ هو يعرف بتجربته أنه يوم ما يخرج من بيته ويطلب الرزق يرزقه الله، وإذا بقي في بيته معتمد على القدر قد لا يرزق، لأن الله قدر الأشياء بأسبابها. ما يمكن الإنسان الآن يقول أنا لن أتزوج وإن قدر الله أن يولد لي فسيأتيني الولد، ما يقول هذا عاقل، مع أن الولد مقدر. لماذا تتزوج؟ لماذا تعمل؟ ولماذا تكسب المال؟ ولماذا الآن يعني إذا أردت شيئا تهيأت له؟ كل هذه مقدرة، لماذا الإنسان ما يعتمد على القدر ويترك كل شيء؟ ولهذا ترك القدر أو ترك العمل هو خلل في العقل، يعني كما قال أهل العلم، لأنه لو قال الإنسان يعني أنا إذا قدر لي الشيء لن أعمل لن يرفع حتى كأس الماء، يعني إذا يقول أنا إذا قدر الله لي سيأتي من يطعمني ويسقيني، سيأتي من يطعمني ويسقيني، لماذا ترفع الماء وتشرب وتأخذ اللقمة وتأكلها؟ إذن دع الطعام في أمامك ولا تمد اليد إليه، لأن الله إذا قدر لك أن تأكل ستأكل، وإذا قدر الله لك أن تشبع ستشبع، وإذا قدر لك أن تروى فستروى. هذا لا يقوله عاقل. كلنا الآن نعمل ونحن نعلم أن أرزاقنا وأن الذرية وأن المال وأن كل ما يحصل للإنسان أنه مقدر، ومع هذا نعمل. فإذا كذلك العمل للآخرة وكذلك الجنة يجب علينا أن نعمل لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالعمل، أمرنا بالعمل. ولهذا نقل عن عمر رضي الله عنه أنه قال لو نادى مناد من السماء أن الناس كلهم في الجنة إلا رجل في النار ما تركت العمل، ولو نادى مناد أن الناس كلهم في النار إلا رجل في الجنة ما تركت العمل، لأن نحن أمرنا بالعمل. أما القدر هذا ليس الذي أمرنا به، لم نؤمر بالتنقيب عن القدر، وإنما أمرنا بالعمل، ليس لنا نجاة إلا بالعمل. فالإنسان يعمل، وإذا عمل فنحن نعلم أن هذا من توفيق الله له، وأنه ممن يرجى أن يكون الله يسر له الخير. وإذا ترك العمل معتمدا على القدر فهذا يخشى أن يكون ممن لم ييسر الله عز وجل له عمل الخير. فإذا لا بد من العمل، القدر مقدر من الله وهو في علم الله، ونحن لا ندري هل نحن من أهل الجنة أم من أهل النار. لكن ما الذي أمرنا به نحن الآن في هذه الحياة الدنيا؟ أمرنا بالعمل. فإذا استعنا بالله الذي قدر المقادير والذي سبق بعلمه أهل الجنة وأهل النار وتوكلنا عليه، سألنا الله أن يوفقنا وأن يهدينا وأن يعيننا، وعملنا واجتهدنا، فهذا الذي يسعى الإنسان، ومن سلك هذا الطريق يرزق التوفيق، كما قال الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أما كان الإنسان يكسل ويجلس في بيته ولا يعمل ولا يتعلم ولا يتفقه ولا يعمل بشيء ولا يخرج لمسجد ولا يخرج لصلاة ويقول إن قدر الله أني من أهل الجنة فسأدخل الجنة، هذا ما يقوله عاقل. ولهذا ما من عاقل حتى لو لم يكن إلا أنه يخرج لطعامه وشرابه أو تمتد يده لأخذ اللقمة فإنه يعمل، مع أن الأرزاق مقدرة، وهذا الطعام الذي تأكله مقدر لك. ولهذا مما ينقل عن بعض القدرية الذين ينكرون القدر أنه قال له أحد أهل السنة، قال له إن أكلك لهذه اللقمة مقدر، قال إنه إن فقال إني أقدر على ألا آكل، قال إن الله إذا قدر لك أن تأكل فستأكل، فامتنع من الطعام، فيقول أخذ هذا الرجل الطعام وجعل يدسه في فيه حتى يأكل حتى أكل، فقال له هذا مقدر، وأنت الآن دخل الطعام في جوفك بغير إرادة منك لأن الله قدر أن تأكل. فالأمر هو مقدر من الله، قد يكون الإنسان يكابر في بعض الأمور، فإذا قدر الله عز وجل للشيء أن يكون كان، وإذا قدر الله عز وجل لك أن لا يحصل فإنه لا يحصل. فكم من إنسان تمتد يده للقمة ويحال بينه وبين فيه بأن تشل هذه اليد وبأن يصيبه مرض ثم يلقي اللقمة من يده ويشتغل بنفسه، هذا يحصل. وكم من إنسان هو في صحراء قاحلة لا يخطر له ببال أن يرزق فيأتيها الرزق من الله عز وجل. فهذا دل على أن الإنسان ضعيف وأن الأمور كلها بيد الله عز وجل، ولكن على الإنسان أن يجتهد وأن يعمل وأن يتوكل على الله ولا يتكل على العمل، فيجتهد ويسأل الله عز وجل التوفيق. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية أن الإنسان محتاج إلى توكل قبل العمل، وإلى متابعة أثناء العمل، وإلى سؤال الله القبول بعد العمل. هذا الذي عليه أهل العلم والفقه، توكل على الله لا يعتمد على حوله وقوته، ومتابعة أثناء العمل، وسؤال الله عز وجل بعد الفراغ من العمل أن يتقبل، لأن عمل الإنسان يعني محفوف بالتقصير والنقص، والإنسان ضعيف. هذه الصلاة التي أديناها نحن لم نكملها كما ينبغي، ولكن نسأل الله أن يجبر نقصنا. فإذا توجه الإنسان إلى الله بالدعاء جبر نقصه وتقصيره وقبل منه. فعلى كل حال الشاهد من هذا الحديث هو هذه المسألة التي ترجم لها الإمام البخاري، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ينكت في الأرض بعود، وهو مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وأنه ليس مما يتحرز منه أو أنه مما ينتقد فيه، بل فعله النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يظهر أن هذه الأمور هي عادية وليست من أمور الدين، لكن هذا مما يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. وأنبه لأن غدا نتوقف عن الدرس لارتباطي بدرس آخر، ونستأنف الدرس إن شاء الله بعد غد.